أفطرت 5 أعوام من شهر رمضان بسبب الولادة والحمل، وتوفي لي ولد بسبب صيام شهر سابق، وتسأل عن حكم الصيام للأشهر الماضية، هل تصوم 5 أشهر أم تكفر، وهل عليها ذنب في وفاة الطفل، علما أن لديها أطفال صغار الآن، وتقول إنها بعض الأحيان تتناول علاج ولا تستطيع الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنصح السائلة بأن تتصل بطبيب مسلم ويفحص عليها من أجل معرفة إمكانية صيامها من عدمه. فإذا قرر الطبيب أنها لا تستطيع الصيام الأيام الماضية، فإنها تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، ومقداره نصف صاع من البر أو من الأرز أو نحوهما من قوت البلد. وأما بالنسبة للطفل، فإنها إذا كانت قد صامت شهرا وسقط الولد بسبب الصيام، فليس عليها في ذلك إثم، لأنها لم تتسبب في وفاته. وإذا قرر الطبيب أنها تستطيع الصيام، فإنها تصوم الأيام التي تركتها من الأعوام الماضية، وتطعم عن كل يوم مسكينا ومقداره كما سبق، يعني نصف صاع من الأرز أو نصف صاع من البر، بسبب أنها أخرت الصيام، وكان عليها أن تقدمه، وبالله التوفيق.